يتفاوت الحديث القدسي عن القرآن في هذه المسألة. يضاف إلى ذلك أن القرآن الكريم أخبر الله تعالى أنه معجز بلفظه وبمعناه، وأن الله تحدى به العرب أن يأتوا بمثله أو أن يأتوا بعشر سور من مثله مفتريات أو يأتوا بسورة من مثله، وما استطاعوا أن يفعلوا. أما الحديث القدسي فليس بمعجز اللفظ، ليس بمعجز اللفظ، وهذه من الفوارق بين القرآن وبين الحديث القدسي. الحديث القدسي نقله علماء الحديث ودونوه في كتبهم، وكانوا يصدرونه بقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي. ومن هنا ذهب عدد من أهل العلم إلى أن الحديث القدسي لفظه من عند النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من عند الله، وهذا القول لا يفرق بين الحديث النبوي والحديث القدسي، إذ الحديث بجميع أنواعه وحي من الله تعالى، كما قال الله جل وعلا في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لكنه ما ينسبه إلى نفسه يكون هو الذي يبلغ به عن ربه من لفظه ومن قوله، وما ينسبه إلى ربه سبحانه وتعالى فاللفظ من عند الله جل وعلا. وكنا قد تناولنا في درس ماضي الكلام على مسألة إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. وعرفنا أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعها، وأن من يستغفره يغفر له، وأن الله سبحانه وتعالى جعل الاستغفار عبادة نتعبد الله تعالى بها، وأنه أمر أنبياءه ورسله أن يستغفروه وأن يعلموا الناس الاستغفار. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعد له أصحابه رضوان الله عليهم في المجلس الواحد يستغفر الله أكثر من 100 مرة، يقول أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. وبين لنا الله سبحانه وتعالى في كتابه أن من يريد حاجة من الله، وأن من تتعلق به حاجة، وأن من يريد أن يحقق لنفسه شيئا فعليه أن يكثر من الاستغفار، كما قال سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، يعني كل ذلك بسبب الاستغفار. فالاستغفار أمره عظيم وشأنه جليل، ولهذا جاء الأمر به كثير، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فعله واستمر وداوم عليه، فما جلس مجلسا إلا واستغفر، وما تمر به لحظات إلا ويستغفر الله سبحانه وتعالى. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قول الإمام أو قول المؤلف رحمه الله في بيان شأن وفضل الاستغفار، قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عبدا أذنب ذنبا فقال يا ربي إني عملت ذنبا فاغفر لي، فقال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. يعني ما دام العبد قد استقر في نفسه هذا الأمر من أنه لا يغفر الذنوب إلا الله، ومن أن من فعل ذنبا وتوجه إلى الله واستغفره يغفر الله له، ومن أن غفران الذنوب من ما اختص به الرب سبحانه وتعالى، ما دام الإنسان قد فهم هذا الأمر واستقر في قلبه وآمن به، لذلك فإن الله تعالى يغفر له. قال: وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه لما ركب دابته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، حمد الله ثلاثا، أي قال: الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وكبر ثلاثا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وقال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وعلي رضي الله عنه يلاحظ ذلك، وقال، يعني موجها خطابه لعلي رضي الله عنه مبينا له موجب وسبب ضحكه سبحانه وتعالى، قال: إن ربك لا يعجب من عبدي إذا قال رب اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. هذا محل العجب. ولهذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنه يضحك وإنه يعجب، فقالوا: والله لا نعدم الخير من رب يضحك، لا نعدم الخير من رب يضحك، لأنه ما دام سبحانه وتعالى موصوف بهذه الصفة فإنه يغفر الذنوب ويقيل العثرات ويمحو الآثام ويعطي العبد ما يتمناه، لذلك كان موجب قبول الدعاء الاستغفار، الاستغفار، أن يقول: اللهم اغفر لي ذنوبي ونحوها. قال: وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: والله، وهذا قسم من النبي عليه الصلاة والسلام، لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها، لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها، يعني أن الأم مهما فعل لها الابن من شقاء أو من أذى، فإنها وإن غضبت وإن أنكرت وإن عاقبت، لكنها تعود سريعا وتنسى ما فعل العبد أو فعل الابن لها. وهكذا الرب سبحانه وتعالى عندما يخطئ العبد وتزل قدماه ويقع في الآثام والمعاصي، فإذا ما لجأ إلى الله وعاد وتاب واستغفر فالله يغفر له. وذكر لنا الإمام ابن رجب الحنبلي قصة يبين لنا فيها كيف يكون رحمة الأم، كيف تكون رحمة الأم، وكيف يكون عفو الأم، وكيف تكون الأم متعلق قلبها بابنها. حكى هذه القصة، قال: كان بعض أصحاب ذي النون، وذي النون أحد أهل العلم أحد العباد والنساك في زمانه. قال: حكى بعض أصحاب ذي النون يطوف وينادي: آه أين قلبي؟ من وجد قلبي؟ يعني كأنه يشعر بأنه تائه عن ربه، وأنه غير عارف بمكانة ربه. قال: فدخل يوما بعض السكك، وبعض السكك يعني بعض الطرق. قال: فوجد صبيا يبكي وأمه تضربه، ثم أخرجته من الدار وأغلقت الباب دونه. وهذا يعبر عن شدة غضبها ومقتها على ولدها. قال: فجعل الصبي يتلفت يمينا وشمالا لا يدري أين يذهب ولا أين يقصد، فرجع إلى باب الدار فجعل يبكي ويقول: يا أمه، من يفتح لي الباب إذا أغلقت عني بابي، إذا أغلقت عني بابك؟ ومن يدنيني من نفسه إذا طردتني؟ ومن الذي يدنيني بعد أن غضبت علي؟ يعني لما ناجاها بهذا الكلام سمعت وأحست بهذا الموقف. قال: فرحمته أمه، فقامت فنظرت من خلل الباب، يعني من ثقب الباب، فوجدت ولدها تجري الدموع على خديه متمعكا في التراب. ومعنى متمعك يعني أنه يتقلب في التراب. ففتحت الباب وأخذته حتى وضعته في حجرها، وجعلت تقبله وتقول: يا قرة عيني ويا عزيز نفسي، أنت الذي حملتني على نفسك، وأنت الذي تعرضت لما حل بك، لو كنت أطعتني لم تلقى مني مكروها. يقول: شاهد هذا الرجل الذي هو من أصحاب ذي النون والذي كان يفتش عن قلبه، لما شاهد هذا الموقف أحس به وبما فيه من العطف والحنان والعفو والمغفرة والمسامحة. قال: فتواجد الفتى. ومعنى يعني تواجد يعني كأنه فقد وعيه، أو كأنه يعني أحس بمكانة هذا الموقف. ثم قال، ثم قام فصاح وقال: قد وجدت قلبي، قد وجدت قلبي. يعني ما كان فيه من تيه هذا الموقف بين الطفل وأمه أعاد له صوابه، وعرف أنه لا يغفر الذنوب إلا الله، وأنه ليس للإنسان ملجأ إلا الله سبحانه وتعالى. قال: وتفكروا في قوله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ما دام عرفوا أنه ليس لهم ملجأ ولا موئل إلا الله سبحانه وتعالى، فيتعين عليهم أن يعودوا إليه وأن يلجأوا إليه. فإن فيه إشارة إلى أن المذنبين ليس لهم من يلجؤون إليه ويعولون عليه في مغفرة ذنوبهم غيره، يعني الله سبحانه وتعالى. وكذلك يعني تفكروا في قوله: وكذلك قوله في حق الثلاثة الذين خلفوا، في حق الثلاثة الذين خلفوا الذين كانوا في غزوة الأحزاب، كانوا في غزوة تبوك وتخلفوا وهم ثلاثة، منهم كعب بن مالك رضي الله تعالى عنهم، كانوا قد أمروا بالخروج إلى الجهاد في غزوة العشرة، لكنهم طاب لهم البقاء والمقام ولم يخرجوا. ولما عاد النبي عليه الصلاة والسلام استقبله عدد من المنافقين واعتذروا، كل قدم عذرا. ولما لقي النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة النفر سألهم فصدقوا معه وقالوا والله ما كان لنا عذر، ما كان لنا عذر، وكل يوم كنا نمني أنفسنا حتى طال المقام وطالت المدة. فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم وهجرهم، وأمر الصحابة رضوان الله عليهم أن يهجروهم، ومكثوا 40 ليلة لا أحد يكلمهم من المسلمين ولا أحد يزورهم، بل إنه بعد 40 بعث لهم النبي صلى الله عليه وسلم من يطلب منهم أن يعتزلوا نساءهم. كل ذلك بسبب أنهم تخلفوا عن المعركة وتخلفوا عن الجهاد بعد أن تعين عليهم، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى توبتهم من فوق 7 سماوات وجعلها قرآنا يتلى، وهو الذي جاء فيه وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت الأرض، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. والقصة مشهورة، تناقلتها كتب السيرة، وكيف كان موقف هؤلاء، حتى إن كعب بن مالك رضي الله عنه يعني انخلع من ماله وجعله لله من أجل فرحه بتوبة الله سبحانه وتعالى عليه. وسبب هذه التوبة أنهم صدقوا وأنهم صبروا وأنهم ابتلوا وأنهم لم يتراجعوا ولم يشكوا في صدق دينهم وفي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتوب عليهم، حتى إنهم مما ابتلوا به أنه علم بخبرهم ملك الروم، وأنه أرسل إلى بعضهم خطابا يستأمنه ويدعوه أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم ويتوجه إليه، وعرف أن هذا زيادة في البلوى وزيادة في الامتحان، فما كان منه إلا أن ألقى ذلك الخطاب في التنور فسجر يعني فأحرقه، ورأى أن هذا هو الجواب الذي ينبغي أن يرد به على هذا عظيم الروم، فأنزل الله هذه التوبة. ولم يكتفي يعني الناس أو ولم يكتفي الموقف بأن ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بالتوبة عليهم، ولكن الله أنزل في ذلك قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، وكلما قرأت هذه الآيات تذكر الناس هذا النفر من الصحابة رضوان الله عليهم الذين لما صدقوا ما عاهدوا الله عليه صدقهم الله سبحانه وتعالى وأثابهم وغفر لهم ورضي عنهم. قال فرتب توبته عليهم على ظنهم أن لا ملجأ من الله إلا إليه، فإن العبد إذا خاف من مخلوق هرب منه وفر إلى غيره، وأما من خاف من الله فما له من ملجأ يلجأ إليه ولا مهرب يهرب إليه إلا هو، يعني إلا الله سبحانه وتعالى. فيهرب منه إليه كما كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول في دعائه: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك، أي فإنه ليس له ملجأ ولا مصير ولا معتمد إلا الله سبحانه وتعالى. قال الفضيل ابن عياض، وهو أيضا أحد العباد: ما من ليلة اختلط ظلامها وأرخى الليل سربال سترها إلا نادى الجليل جل جلاله: من أعظم مني جودا؟ والخلائق لي عاصون وأنا لهم مراقب، أكلأهم في مضاجعهم، يعني أحفظهم كأنهم لم يعصوني، وأتولى حفظهم كأنهم لم يذنبوا فيما بيني وبينهم، أجود بالفضل على العاصي وأتفضل على المسيء، من ذا الذي دعاني فلم ألبه؟ كأنه سبحانه وتعالى يقررهم، يعني هل جربتوني ورأيتم؟ من ذا الذي دعاني فلم ألبه؟ أم من ذا الذي سألني فلم أعطيه؟ أم من ذا الذي أناخ ببابي فنحيته؟ كل ذلك لم يحدث، بل إنما حدث خلاف ذلك. بمجرد ما يتوجه العبد إلى الله سبحانه وتعالى، الله يغفر له ويجيب، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال: أمن الذي أناخ ببابي فنحيته؟ أنا الفضل، ومني الفضل، أنا الجواد، ومني الجود، أنا الكريم، ومني الكرم، ومن كرمي أن أغفر للعاصين بعد المعاصي، ومن كرمي أن أعطي العبد ما سألني وأعطيه ما لم يسألني. وهذا يعني غاية الكرم، يعطيه ما سأل ويزيده. ومن كرمي أن أعطي التائب كأنه لم يعصني، فأين عني يهرب الخلائق؟ وأين عن بابي يتنحى العاصون؟ هذا ما قاله الفضيل ابن عياض رحمه الله. قال: ذكر هذا الكلام أبو نعيم في كتابه الذي خصه في ذكر العباد وذكر الصالحين وذكر الأولياء، وسماه بحلية الأولياء، كتاب مطبوع في 10 مجلدات، 10 أجزاء، 5 مجلدات، كلها تذكر لنا أخبار أهل الصلاح. قال: ولبعضهم في المعنى، يعني وإن بعض العباد نظم مثل هذا الكلام المنثور، جعله شعرا. قال: ولبعضهم أسأت ولم أحسن، وجئتك تائبا وأن لعبد عن مواليه مهرب يؤمل غفرانا، فإن خاب ظنه فما أحد منه على الأرض أخيب. لا شك أن من يؤمل الخير ثم لا يعطى هذا الخير يكون أخيب الناس، وهذا كله إنما يريد به هذا الناظم أنه لا أحد يستغني عن الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان مهما ارتكب من الآثام والأخطاء والمعاصي فلن يجد غير الله سبحانه وتعالى ملجأ، هو الذي يغفر الذنب كما قال سبحانه وتعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو. فقوله بعد هذا، يعني بعد أن قال: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم، قال أيضا في هذا الحديث مبينا أن مغفرة الرب سبحانه وتعالى لعباده هذه منة منه وكرم، فالله سبحانه وتعالى غني عن العباد، لا تنفعه طاعتهم ولا تضره معصيتهم. لو أن الكون كله كانوا على أتقى قلب رجل لا يزيد ذلك في ملك الله، ولو أن الكون كله كانوا على أفجر قلب رجل لا ينقص ذلك من ملك الله، لأنه سبحانه وتعالى هو الغني الحميد، له الغنى المطلق، لا يحتاج إلى أحد من خلقه، بل إن الخلق كلهم محتاجون إليه. هذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه في قوله، فقوله بعد هذا: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، قوله إنسكم وجنكم معطوف على أولكم وآخركم من باب عطف الخاص بعد بعد العام، لأن قوله يا عبادي يشمل كل المخلوقات، أولكم وآخركم يدخل فيهم الإنس والجن، لكن زيادة تخصيص حيث إن الإنس والجن هم النوعان من أنواع العباد المخاطبون والمكلفون، وأما من عداهم من مخلوقات الله ومن عباد الله كلهم مجبولون على العبادة جبلا، وكلهم يؤدي هذه العبادة على الهيئة التي خلقه الله عليها، لا يكلف وليس بمختار، يعني مخير بين أن يفعل أو لا يفعل، بل الكل يفعل وفق ما خلقه الله عليه، مجبولون على العبادة إلا الإنس والجن، فلما كانوا مخيرين خصوا بهذا القول، فقال إنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم من الإنس والجن الذين تتفاوت عبادتهم ويتفاوت قلوبهم ويتفاوت صدقهم، فمنهم الكافر ومنهم المؤمن. لو أنهم كلهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد، أي كلهم آمنوا وكانوا على هذا النوع من التقوى، ما زاد ذلك في ملكي شيئا، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى مبينا أنه لا تنفعه طاعة العباد. قال هو إشارة إلى أن ملكه لا يزيد بطاعة الخلق، ولو كانوا كلهم بررة أتقياء، قلوبهم على قلب أتقى رجل منهم، ولا ينقص ملكه بمعصية العاصين، ولو كان الجن والإنس كلهم عصاة فجرة قلوبهم على قلب أفجر رجل منهم، فإنه سبحانه الغني الغني بذاته عمن سواه، وله الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله، فملكه ملك كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه على أي وجه كان. هذا ما أراد بيانه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فيما يرويه عن ربي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. لماذا؟ لأن ما يفعله العباد من الطاعة وما يفعله العباد من المعصية الله سبحانه وتعالى يحصيها لهم من أجلهم حيث يوفيهم إياها. فالمؤمنون يجازيهم على الإيمان ويدخلهم الجنة برحمته، والعصاة الكافرون يحصي الله لهم أعمالهم ويعذبهم بموجبها برحمته. لذلك كان ابتلاء الناس وكونهم مؤمنين أو كافرين إنما الغرض منه مصلحتهم، وليس لله سبحانه وتعالى في ذلك زيادة نفع أو زيادة ضر. ولهذا قال: ومن الناس من قال إن إيجاده لخلقه على هذا الوجه الموجود أكمل من إيجاده على غيره. يعني أن الله سبحانه وتعالى لما خلق هذا الكون، الناس أو المخلوقات على نوعين: مخلوقات مجبولة خلقت على هيئة من العبادة، هذه الملائكة وغيرها مما خلقه الله سبحانه وتعالى لعبادته. لو أن الله خلق الكون كله على هذا الحال لربما خطر في بال بعضهم يعني إن الله إنما جبلهم على العبادة لأنه لا يقدر على العصاة فجعلهم كلهم مطيعين. ولو أن الله سبحانه وتعالى خلق الكون كله عصاة لقيل إن الله يعني لا يقدر على حملهم على الطاعة، فأوجد هذا الكون على أنواع، على المطيع وغير المطيع، من أجل أن تظهر لنا آثار صفاته سبحانه وتعالى. الله وصف نفسه بأنه الرؤوف والرحيم والودود، ولو لم يخلق هؤلاء العباد أهل الطاعة لما ظهرت لنا آثار هذه الصفات. وهكذا خلق سبحانه وتعالى العصاة والكفرة والمارقين من أجل أن تظهر لنا آثار صفاته أنه الجبار وأنه المنتقم وأنه العزيز. فلو لم تظهر يعني لم يوجد هذا النوع لما ظهرت هذه الآثار. ولذلك قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير، أي مطلع وعالم، فيعلم أهل الطاعة فيثيبهم ويرحمهم، ويعلم أهل المعاصي فيعاقبهم. إذن هناك حكمة من خلقه سبحانه وتعالى هذا الكون على أشياء مختلفة وعلى أنواع متباينة، ف فكما نجد المتضادين الليل والنهار، الشمس والقمر، الصيف والشتاء، كذلك نجد الطائع والعاصي، وكل يسير بتقدير الله سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. ولهذا قال: من الناس من قال إن إيجاده لخلقه على الوجه الأكمل أكمل من إيجاده على غيره، وهو خير من وجوه، وهو خير من وجوده على غيره، وما فيه من الشر فهو شر إضافي نسبي بالنسبة إلى بعض الأشياء دون بعض، وليس شرا مطلقا. هكذا يقول أهل العلم: إن الله سبحانه وتعالى خلق الخير وخلق الشر، لكن هذا الشر شر نسبي وليس شرا مطلقا، يعني ليس هو شر بكل أحواله. ليه؟ لأن هذا الشر ينشأ منه ويترتب عليه خير، فلو لم يعرف الناس المعصية لما أوغلوا في الطاعة، ولو لم يعرف الناس المرض لما حرصوا على الصحة، وهكذا. إذن فما يرونه من شر هو شر نسبي لأنه يترتب عليه خير. ولهذا قال: وليس شرا مطلقا بحيث يكون عدمه خيرا من وجوده من كل وجه، بل وجوده خير من عدمه. قال: وهذا معنى قوله تعالى: بيده الخير، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، يعني أن الشر المحض الذي عدمه خير من وجوده ليس موجودا في ملكك، بل حتى هذا الشر الموجود في ملكه إنما يرشد وينتج من ورائه خير. فإن الله تعالى أوجد خلقه على ما تقتضيه حكمته وعدله، وخص قوما من خلقه بالفضل، وترك آخرين منهم في العدل لما له في ذلك من الحكمة البالغة، حيث تظهر آثار صفاته سبحانه وتعالى. وهذا فيه نظر، وهو يخالف ما في هذا الحديث من أن جميع الخلق لو كانوا على صفة أكمل، على صفة أكمل خلقه من البر والتقوى لم يزد ذلك ملكه شيئا، ولا قدر جناح بعوضة. ولو كانوا على صفة أنقص خلقه من الفجور لم ينقص ذلك من ملكه شيئا، فدل على أن ملكه كامل على أي وجه كان، لا يزداد ولا يكمل بالطاعات ولا ينقص بالمعاصي ولا يؤثر فيه شيء سبحانه وتعالى. قال: وفي هذا الكلام دليل على أن الأصل في التقوى والفجور هو القلب، لأنه قال نسب التقوى ونسب الفجور إلى إيه؟ إلى القلب. قال: يا عبادي لو أن أولكم كانوا على أتقى قلبي، وكانوا على أفجر قلبي. فنسب القلب الفجور ونسب التقوى إلى القلب. إذ من الأدلة التي تدل على أن القلب هو محل التقوى وهو محل الفجور، وهذا جاء فيه أثر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا ثلاثا، وكان يشير إلى إيه؟ إلى قلبه. وجاء أيضا في حديث مر بنا، الحديث السادس من أحاديث هذا الكتاب المبارك: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو مناط التقوى والفجور. قال وفي هذا الكلام دليل على أن الأصل من في التقوى والفجور هو القلب، فإذا بر القلب واتقى برت الجوارح، وإذا فجر القلب فجرت الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره. ثم بين هذا الحديث أيضا أمرا آخر مما بينه هذا الحديث، يبين أن هذه الأعمال أو يبين أن ملك الله سبحانه وتعالى واسع، وأن خيره عميم، وأنه لو أعطى كل الناس مسألتهم أو مسائلهم في لحظة واحدة هذا لا يؤثر في ملك الله شيء، لا زيادة ولا نقص. الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون، وعلماء الاجتماع وعلماء يقولون إن الكون هذا له ملايين السنين، وأن العوالم التي خلقها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون من ملايين السنين، وهو سبحانه وتعالى يرزقهم ويعطيهم، وكل مخلوقات الله سبحانه وتعالى تأخذ ما يخصها من رزقها ومما تحتاج إليه، ومع ذلك كل ذلك لم يؤثر في ملك الله بشيء ينقص أو بشيء ينقطع ويفنى، والناس أو المخلوقات تهلك بسبب انعدام تلك الحاجة، بل إن هذه الحاجات موجودة باقية ببقاء هذه الدنيا منذ أن خلقها الله سبحانه وتعالى إلى أن يقضي بفنائها، والمخلوقات مكفولة الأرزاق، مكفولة الأرزاق سواء كانت أرزاقها مادية أو غير مادية، الله سبحانه وتعالى تكفل بتحقيقها لهم، مما يدل على عظم كونه سبحانه وتعالى وعظم قدرته سبحانه وتعالى وعظم صفاته. ولهذا يمن الله سبحانه وتعالى وينبه الناس إلى هذا الموقف، ويقول لهم عليكم أن تتذكروا هذا الأمر ولا يغيب عنكم. هذا ما جاء في الحديث في قوله يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، يعني اجتمعوا في مكان واحد، فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، إذا أغمس أو غمس المخيط في البحر ثم أخرج منه هل يؤثر ذلك في كمية ماء البحر؟ الجواب لا. وهكذا رزق الله سبحانه وتعالى الواسع لا يؤثر فيه عطاء، لا يؤثر فيه عطاء، لأنه رزق متجدد لا يفنى. قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. قال المراد بهذا ذكر كمال قدرته سبحانه وتعالى وكمال ملكه وأن ملكه وخزائنه لا تنفد ولا تنقص بالعطاء، ولو أعطى الأولين والآخرين من الجن والإنس جميعا ما سألوه في مقام واحد، وفي ذلك حث للخلق على سؤاله وإنزال حوائجهم به، يعني لو سألوه أعطاهم لا ينقص ذلك. وهذا فيه دعوة بأن يتوجه الناس إلى الله تعالى بالسؤال، لأن سؤالهم لا يترتب عليه شح، بل إن الله سبحانه وتعالى يفرح بسؤالهم له، كما قال الشاعر المشهور: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم إن وبني آدم حين يسأل يغضب، لأنه يحس بضيق، يحس بمحدودية ما عنده، بخلاف ما عند الله سبحانه وتعالى، فإنه إنما أوجده من أجل الناس، من أجل أن يعطيهم، وكل ما يريده منهم أن يعترفوا بألوهيته ويتوجهوا إليه ويسألوا. ولهذا قال: ولو أعطى الأولين والآخرين من الجن والإنس جميع ما سألوه في مقام واحد، قال: وفي ذلك حث للخلق على سؤاله وإنزال حوائجهم به. قال: وفي الصحيحين، يعني صحيحي البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يد الله ملأى ولا يغيضها نفقة، يعني لا ينقص الإنفاق، ما ينفقه لا ينقص شيء مما عنده، ولا يغيضها نفقة، سحاء ولا تغيضها نفقة، يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، يعني ينفق بالليل وبالنهار، لأن هذا الكون قائم على هذين الضدين، ناس يعيشون بالليل وناس يعيشون بالنهار، يعني من كما نرى نصف الكرة الأرضية، من يكون في النهار النصف الآخر يكون بالليل، وكل مخلوقات الله، وكل يرزقهم الله، ولذلك كانت يده سبحانه وتعالى سحاء بالليل والنهار. قال: أفرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه، أي لم ينقص شيء مما في يمينه سبحانه وتعالى. قال: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، يعني لا ينبغي له، بل يعد هذا من سوء الأدب في الدعاء أن تقول اللهم اغفر لي إن شئت، بل عليك أن تلح في الدعاء وتسأل وتطلب.